قالوا أن أهلك وبين الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث في البلد فهذا سبب الهلاك. ولهذا أرى أنه يجب على المسؤولين تقليل الكفار في الجزيرة العربية بقدر الإمكان. نعم. اشترط الرضا من المتعاقدين نعم. ثم عمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع خيبر، يعني الظاهر انهم ما يرضون، لكن يخافون لو رفضوا اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيه اكراه لرضا تامه. لا هم رضون لانهم مصلحه، بقاهم في مكانهم يعملون ويستثمرون احب اليهم من ان يذهبوا الى مكان اخر ليس فيه ما يستفيدون منه. ما هو على كل حال، قد يخرجهم وقد لا يخرجهم، انا ما نعلم. هنا نعم. كيف اشترك يعني في النفقات يعني العامل والصاحب؟ اي النفقات ما عاد الى نماء الزرع أو الثمر فهو على العامل، وما عاد إلى أصل المكان فهو على صاحب الأرض. الشيخ بعض الحمد لله إذا كان يحتاج إلى عمل كثير يشترط لنفسه سهما كبيرا بدل ما يأخذها بالنصف يقول بالثلث يجلي. نعم لا يشتركون فيما يعود إلى أصل. مثلا لو غار الماء فنفقة إخراجه على الجميع، لكن مسألة السقي توزيع الماء وهو ما يسمى عندنا بالرياسة هذا على العامل. نعم شيخ سلام الله إليك، اختلاف اللفظ التمر أو التمر ترتب على شيء؟ معلومة الثمر أعم من التمر، التمر ثمر النخل والثمر أعم، يشمل العنب ويشمل البرتقال وغيره من الثمر. نعم لا ما يختلف. نعم أي نعم. لو كان العام يستأجر أرض هل له أن يؤجرها لشخص آخر بثمن يعني بإجارة أكثر من غير أن يستأجر صاحب الأرض؟ اي نعم له ان يؤجره بشرط ان لا يكون عمل الثاني اضر على الارض من عمل الاول، لان الزروع تختلف، بعض الزروع اذا زرع في الارض افسد الارض وبعض الزروع اخف، فاذا اجرها شخص اخر لا يكون ضرره اكثر من ضرر المستاجر الاول فلا باس. نعم أبدا، المسؤول للمؤجر الأول هو المستأجر الأول، المسؤول أمام المؤجر الأول هو المستأجر الأول. نعم هذا الآيتين يتفق مع ثابت سيارة، يقول يعني اشتغل نصف اليوم لحتى اليوم يعني فلوس مثلا يعني يكون ألف ريال في اليوم الفريع. أي في اليوم لازم يكون تكتب والباقي اللي كان اللي كان يجلس هنا اسمه ها الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه، أظن أن وصلنا إلى قوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم. أخذنا باقي الفوائد. نعم هنا ما قرأنا هذا قبل ما أشرحنا. نعم وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض، يعني أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فحمل هذا على أن المراد بذلك الكراء الذي يؤدي إلى الجهالة، أما الكراء المعلوم

الأمهات تواصل بها على الزهراء. إيش؟ تواصل بها على الزهراء. قلنا إن السلف يقول لله لما قال صريحا لما قال شخبا. ليس هذا الكلام مفهوم لما المؤدى واحد. ما فهمت كلامك. المذكور مسكون الصيغة في حديث ثابت المحاد. نعم. هذا وصل بها عن مزارع. طيب. هذا الصيغة اللي فيه خلاف. لما قال صريحة ولما قال في حفظ الرب. في كلمة نهى. هنا. أليس هذا الخلاف شخص فقط والمؤدى واحد؟ لا لا. ما هو مؤدى واحد لأنه لو يأتي حديث صريح قدم عليه. لأن الصريح مقدم على الحكم. هنا.